قل المنفي هنا أو المراد به ما؟ لا لا نريد بس نفي ظلم إيش؟ الظلم يكون إما بنقص شيء من الحسنات أو زيادة سيئة. نعم. أما كيف التوفية فهذه هي التي تريد أن توفي لها الشخص عدل وفضل وجور، فالجور منتفي والعدل والفضل تابع. طيب ناخذ فوائد. طيب يقول الله عز وجل إلى ها؟ طيب ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد. أولا أنه ليس كل من أعطي علما يوفق للعمل به لقوله يدعون إلى كتاب الله ثم يتولى. ومن فوائد الآية الكريمة التعجب من حال هؤلاء، وما أعظم التعجب أن يؤتيهم الله العلم ثم بعد ذلك نعم لا يقبلون على كتاب الله عز وجل. ومن فوائدها أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة لكونهم دعوا، وهذا هو محط الذم، هذا محط الذم. أما لو لم يدعون ولم يعلموا بالحق فإنهم لا يذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله لقوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. ومن فوائدها أنه لا حكم إلا لله بما جاء في كتابه، فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرع أحكاما مخالفة لأحكام الله، بل من شرع أحكاما مخالفة لأحكام الله وألزم العباد بها فهو كافر بالله عز وجل كافر. اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائر فهذا قد يخرجه من الكفر، لكن فعله من حيث هو فعل يؤدي إلى كفره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شيء، في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال كل شيء، لأنه لم يخصص، قال ليحكم بينهم في كل شيء. فيستفاد من هذه ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قال إن الشرع إنما جاء في تنظيم العبادات فقط، أما المعاملات فهي إلى الخلق. واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل، معنى يؤبرونها يلقحونها، فقال عليه الصلاة والسلام ما أرى ذلك يغني شيئا، هذا أو معناه، فتركوا التأبير ففسد الثمر، لأن النخل إذا لم يؤبر فسد. فلما حصلت الثمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا فوكل علم أمور الدنيا إليهم، بل جعلهم أعلم منه بهذا، وعلى هذا فأمور الدنيا لا يتدخل فيها الشرع، ولكن هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ باطل. وذلك لأن أمور الدنيا إما أحكام شرعية كالتحليل والتحريم فهذه مرجعها إلى الشرع، وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم فهذه مرجعها إلى أهل الخبرة. وكم من عالم عنده علم غزير واسع في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع بابا ولا إبرة، ويأتي رجل جاهل من أجهل الناس ولا يستطيع أن يصنع بابا من أحسن الأبواب وإبرة من أحسن الإبرة، أليس كذلك؟ ومثل الصحابة رضي الله عنهم في التعبير مسألة حكمية أو مسألة فنية، فنية بلا شك، فنية بلا شك تدرك بالتجارب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم ولد بمكة، ومكة ليست ذات نخل ولا يعرف عن هذا شيئا، فصار أهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمور صاروا أعلم منه بذلك، صاروا أعلم منه بذلك. أما مسألة الأحكام الشرعية فلا شك أن الله ورسوله أعلم. المهم أن الحكم لمن؟ لله، ولا يجوز أن يكون الحكم لأي شيء. فإن قال قائل لأي شيء سوى الله، فإن قال قائل ألستم ترجعون إلى العرف في أمور كثيرة؟ فالجواب بلى، لكن من الذي رجعنا إلى العرف؟ الشرع. جان العرف عاشرون بالمعروف، أمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف، فالشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وإذا أمرنا أن نرجع إلى العرف رجعنا إليه وحكمنا. ولهذا إذا تنازع الزوجان في قدر النفقة لا نذهب إلى الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني البخاري أو مسلم أو أبو داود وما أشبه ذلك، لا نرجع إلى هذا، نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة في العرف في كل زمان ومكان بحسب. إذن الحكم فيما رد إلى العرف لمن؟ للشرع. لا، الحكم للشرع هو الذي أمرنا أن نرجع إلى العرف، وأهل العرف يحكمون. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله ممن أوتوا نصيبا من الكتاب لم يتولوا جميعا، بل تولى فريق منه. والأمر كذلك، فإن كثيرا من اليهود والنصارى أسلموا وحسن إسلامهم وكان لهم قدم صدق في الإسلام. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من يتولى بإعراض، يقول يتولون من بعد، نعم، وهم معرضون، يتولى فريق منهم وهم معرضون، لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض، والتولي مذموم كله، ولكن إذا كان عن إعراض وعد مبلاة كان أشد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. من فوائد هذه الآية الكريمة بطلان الأماني، وأن النفس قد تمني الإنسان ما لا يكون، لأن هؤلاء من نفسهم أنفسهم حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن فوائدها تحذير الإنسان من أن يتكل على الأمان، لأن هذا من صنع اليهود والنصارى، وكثير من العامة الآن يقعون في المعاصي ويمنون أنفسهم المغفرة، إذا وقع في المعاصي يا أخي اتق الله يا تعص الله، ترى الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، صحيح صحيح إن الله غفور رحيم، لكن قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلما أمر نبيه أن ينبئ بدأ بالمغفرة، ولما أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة، لأن المقام مقام سلطان وعلو. فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذا ماذا نقول لهذا الذي قال الله غفور رحيم؟ نقول والله شديد العقاب، نعم والله شديد العقاب. يتمنى بعض العاصي الأمان ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك، ثم يقول إن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا خبر، خبر من الله عز وجل وهو أصدق القائلين. فماذا نقول؟ نقول اقرأ الآية، لا تكن أعمى أو أعور ما تنظر إلا بعين. يغفر ما دون ذلك مطلقا لمن يشاء، ومن لا يشاء لا يغفر له. فهل أنت تجزم بأنك ممن شاء الله يغفر له؟ أبدا لا تجزم، لا تجزم لا بهذا ولا بهذا. إذن فأنت على خطر، أنت على خطر على أن الذي يستخف بمعصية ويلبس على نفسه وعلى الناس قد يكون ممن لا يشاء الله أن يغفر له، نعوذ بالله. إن هذا مستهتر مستهين. طيب، إذن الذين يتمنون على الله الأماني مع استمرارهم على معصية يشبهون من اليهود والنصارى. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه أي حاسبه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء يؤمنون بالبعث ولكن لم ينفعهم الإيمان. من أين تؤخذ؟ من قولهم لن تمثل النار إلا أياما معدودات. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيمان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخر دون أن يستلزم هذا الإيمان قبولا وإذعانا. مجرد التصديق لا يعتبر إيمانا، لا بد من القبول والإذعان. ودليل هذا نصوص كثيرة، منها أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإقرار لأنه لم يصحب أو لم يصحبه قبول وإذعان، وختم له في الآخر والعياذ بالله بأنه قال على ملة عبد المطلب. ولكن نظرا لما حصل منه من دفاع عن الإسلام أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله، أبد الآبدين. وهذا أهون أهل النار عذابا أجارني الله وإياكم منها. نعم، ولم نعلم أن كافرا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق بمعنى أنه سلم من العذاب أبدا، ولم نعلم أن كافرا خفف عنه العذاب بالشفاعة إلا أبا طالب. نعم. طيب، إذن نقول إن الإيمان باليوم الآخر وبأن هناك نارا لا يكفي الإيمان، بل لا بد من القبول والإذعان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغره ما هو عليه من الدين، قد يغره ما هو عليه من الدين بقوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ثم يقول في نفسه لن أعذب، وهذا قصور في النظر، لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكي أو تصوم أو تحج، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل، الشأن كل الشأن أن يقبل منك هذا العمل. كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مبطل سابق أو لاحق، سابق كفوات الإخلاص مثلا، لاحق كالإعجاب بالعمل والإدلال به على الله عز وجل، وأن يرى الإنسان لله حق لنفسه حقا على ربه، وهذا قد يبطل العمل، هذا قد يبطل العمل. فعملك محفوف بأخطار سابقة وأخطار لاحقة، ولهذا لا تغتر بما أنت عليه من الدين، بل اسأل ربك دائما التوفيق والقبول. التوفيق سابق والقبول لاحق، حتى الإنسان ربما يريد الخير ويحب الخير ولكن يبتلى بالبدعة. كم من أناس يحبون الخير وعندهم رغبة ومحبة لله ورسوله، ولكن يبتلون بالجهل فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ويكون عملهم هذا حابطا ولا مقبولا؟ حابط، لأن من شرط قبول العمل أن يكون موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية دليل على عظم ذلك اليوم بقوله فكيف إذا جمعناهم ووفيت كل نفس، وفيها دليل أيضا على النداء بالنعي على هؤلاء الذين ليس لهم في ذلك اليوم إلا الخيبة والخسران، ولهذا قال كيف تكون حالهم في ذلك اليوم، والجواب أن حالهم أخيب الحال، أخيب حال هي حالهم والعياذ بالله، لأنهم ليس عندهم شيء، خسروا دينهم ودنياهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر بقوله ليوم لا ريب فيه، ومن فوائده أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى لا ريب فيه، فالله أخبر بأن هذا اليوم لا ريب فيه أمر واقع، ولا بد أن تجتمع مع أمك وأبيك وأختك وأخيك في ذلك اليوم، لكن تجتمع بهم وأنت تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى يستقر الناس في منازلهم. فإذا استقر الناس في منازلهم واجتمع بهم في الجنة فهذه غاية المنى، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الصغار اللي ماتوا وهم لم يكن لهم ذرية يلحقون بآبائهم ليجتمعوا إليه، لكن هل يلحق الأعلى ينزل الأدنى ولا بالعكس؟ بالعكس، يعني يرفع الأدنى إلى الأعلى. أما من كان له ذرية من الأولاد فهو مستقل بنفسه في منزلته، لأن هذا له ذرية. على كل حال، في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه دليل على أن من شك في هذا اليوم أو أنكره فهو كافر لتكذيبه لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم التوفية الكاملة أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة، لقوله ووفيت كل نفس ما كسبت. وإنما قلت التوفية الكاملة لأن الإنسان قد يوفى شيئا من عمله في الدنيا، أليس كذلك؟ بلى، قد يوفى في الدنيا لكن يوفى في الآخرة أيضا، يوفى ما عمله، توفى النفوس ما عمله. قد يوفى في الدنيا وماذا يوفى؟ قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل ضيق وسعة في الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا في الدنيا، وهذا جزاء. هناك جزاء آخر أشد، يعني أعظم وأنفع، وهو الهدى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الهدى والعمل الصالح هذا أفضل من المال، أفضل من المال، لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان هدى انشرح صدره واستنار قلبه واطمأن، ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء، وصارت الأعمال الصالحة رياض قلبه وسرور نفسه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عيني، لأنه يشعر في كل عمل صالح يشعر بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنه يتعبد لله بالعمل الصالح فيزداد ذلا لربه ومحبة له وإنابة إليه، والأمر الثاني أنه بذلك متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشعر حين فعل العمل، حين فعل العبادة، أن إمامه محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لقوله بل وتعظيما لهديه وسنته. وهذا أعظم كسب، أعظم كسب أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الظلم عن الله عز وجل، لأن قوله وفيت وهم لا يظلمون فاعلها معروف، من الموفي؟ الله، والذي لا يظلم الله، ولكن انتفاء الظلم عن الله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات الثبوتية أو من الصفات المنفية التي يسمونها بالسلبية؟ الثاني، إلا أننا نقول لا يظلم يعني ليس في جزائه أدنى ظلم، فيكون نفي الظلم لكمال العدل. انتبه، لأن الظلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقص، يعني قد يكون كامل بحيث لا يعطى شيئا من عمله من جزاء عمله، وقد يكون ظلما ناقصا يعطى بعض الشيء. فإذا نفى الله عن نفسه الظلم صار ذلك مستلزما لكمال العدل. وكذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب يعني التعب والإعياء، تعب والإعياء. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ولم يمسه لغوب أي تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. الإنسان يعمل العمل لكن يتعب يتعب، أما الرب عز وجل فإنه لكمال قدرته وقوته خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام يسيرة 6 أيام وما مسه من لغوب. طيب، إذا نأخذ من هذا قاعدة مفيدة في باب الصفات، وهي أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنما يراد بها ثبوت كمال الضد، ثبوت كمال الضد. فضد الظلم العدل، إذا انتفى الظلم فهو لكمال العدل. ضد القدرة والقوة التعب، فإذا انتفى التعب ثبت كمال القدرة والقوة، وعلى هذا فقط. نعم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يحكم بينكم، ثم يكون فصل. الناس يجتمعون أولا في المحشر جميعا، ثم ينفصلون فريق في الجنة وفريق في السجن. أرحامكم ولا أولاد. خاطب المؤمنين، يعني معناه لا تحاربوا الكفار، لا تتخذوا من أولياء، إن ذلك الآن فعل. يقول بعض العلماء إنهم بنوا قولهم هذا على أنهم عبدوا العجل 40 ليلة، وقالوا إن الله يعذبنا بقدر معصيته، بقدر عبادة العجل فقط 40 يوم، ثم أنتم تخلفون. أبدا، كذب. نعم إيه نعم، هم اللي يقولون هكذا. أنتم أتمنى النار لي أمام المال كيف؟ لا أقول منه. لكن ما يقبل منه على أنه عمل، يعني يثاب على نيته التقرب إلى الله، أما هذا العمل لا، من عمل عليه عمل ليس عليه أمره فهو رب، من أحدث في أمرنا هذا من ما ليس منه فهو رب، لكن يثاب على نيته الخير فقط. ومع ذلك إذا أقيمت عليه البينة لأنه مبتدع لا يثاب ولا على الناس. نعم. نعم. يقاتلون. أقول دون هذا. أقول دون ذلك. من يقاتل؟ لا ما يقصر. لا هم كفار. هذه من صفات الكفار، لكن قد يفعل هذا من ليس ذكر. نعم. إن الذين يكفرون بآيات الله، أول ما هم كفر، ومن جملة أعمالهم القتل. فالذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أخذوا من أعمال هؤلاء الكفار القتل، لكن لازم من هذا أن يكون كفارا، لأن قتل النفس لا يستلزم الكفر، كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. على كل حال هو لا يكفر، اللهم إلا أن يكون فعله هذا كراهة للحق، هذا شيء ثاني. كيف؟ مش معنى ذكرنا في أثناء التفسير أن الله أمر نبيه أن يبشر هؤلاء على ابن علي، ليحتمل أن هذا حكم لهم، ويحتمل أن الله أمره بأن يقول ذلك. وذكرنا أن هذا ينظر فيه المصلح، ينظر فيه المصلح. نعم. نعم صحيح. نعم صحيح. لكن ما نقدر نكفرهم إلا إذا علمنا، لأنهم قد يقتلونه لسبب آخر. هل كل من يؤمر بقسم الناس نيته صالحة؟ فيها الآن ناس يأمرون بقسم الناس ليصلوا إلى الحكم، وإذا وصلوا إلى الحكم صاروا أخبث من الذين قالوا فيه. لهذه المسائل هذه دقيقة، ما هي هينة. نعم. ها؟ أرأيت لو جيء إليك برجل من العجم وقلت يا هذا الكافر اتق الله وأسلم، شف هل بلغت الحجة؟ وأيضا نحن نسميها حجة، ولا حجة إلا بعد معرفتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخره. الخطاب لا يخفى أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا، يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء المتضمن لهذه الصفات العظيمة التي مقتضاها قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينقل الرسالة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه ارتباط هذه الآيات هاتين الآيتين بما قبلهما، أي أن هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا شك أنهم يريدون أن تبقى السيادة لهم وأن يمنعوها غيرهم. فأمر الله نبيه أن يبتهل إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فقال: قل اللهم مالك الملك. وقد سبق الكلام على هذه الجملة اللهم، وبينا أنها منادى حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا لا يجمع بينهما، ولا يجمع بينهما إلا في حال الشذوذ كما قال ابن مالك: وشذ يا اللهم في قريض أي في النوم، أي في النوم. وقوله اللهم مالك الملك أي يا الله، وقوله مالك الملك، مالك اسم فاعل، والملك يحتمل أن يكون بمعنى المملوك أي مالك المملوكات كلها، ويحتمل أن يكون المراد به التدبير أي مالك تدبير الخلائق كلها. والأمران ثابتان لله عز وجل، فهو مالك المملوكات كلها بأعيانها، وهو مالك التصرف فيها لا يشق في ذلك أحد، هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور. وقوله مالك الملك قيل إنه بدل من الله، ولكنه نصب لأنه مضاف، والبدل يكون على نية إعادة العامل. وأنت لو سلطت ياء التي هي العامل في اللهم، لو سلطتها على ملك الملك لوجب النصب، لأن المنادى إذا أضيف يجب فيه النصب، وسواء قلت إنها بدل أو إنها منادى حذف منه حرف النداء فإن المعنى لا يختلف. قال مالك الملك ثم فصل، فقال تؤتي الملك من تشاء. والأصح أن تؤتي هذه جملة استئنافية لبيان كيف يكون ملك الله عز وجل لهذا المملوك، فقال تؤتي الملك من تشاء، وقال تؤتي أي تعطي، ولم يقل تملك، لأن ما يكون للعبد من الملك إنما هو من إعطاء الله تعالى إياه وتسليطه عليه، ولهذا لا يتصرف المالك من المخلوقين بما ملك إلا على حسب إيش؟ إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله عز وجل، لأن الإتيان من الله فالتصرف في هذا المؤتى إلى الله عز وجل لا إلى الإنسان، فالإنسان لا أملك أن يتصرف تصرفا مطلقا فيما ملكه الله. وقوله تؤتي الملك من تشاء هي من الجملة، الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولها الأول الملك، مفعولها الثاني من تشاء من. وقوله تؤتي الملك من تشاء، نحن نعلم أن من سنة الله عز وجل أن كل شيء له سبب، إما شرعي وإما كوني، لأن هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن إتيان الله الملك لمن يشاء مقيد بسببه، فلا بد أن يكون له سبب. فالملك قد يكون مستقلا عن الرسالة، وقد يكون تابعا للرسالة. فإذا كان مبنيا على الشريعة صار تابعا للرسالة، وإذا كان غير مبني على الشريعة كان مستقلا. قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهذا ملك تابع للرسالة ولا لا؟ ها؟ لا، هذا مستقل ما له سبب بالرسالة، لأنه كافر هذا اللي يحاج إبراهيم في ربه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما حوالي منها أو ما زوالي منها، فالمراد بالملك هنا ملك النبوة، يعني الملك التابع للنبوة، الملك التابع للنبوة. فهنا يقول تؤتي الملك من تشاء يشمل الملك المستقل الذي قد يكون مبنيا على الكفر، والملك التابع للرسالة وهو المبني على الشريعة. قال تؤتي الملك من تشاء، ثم إن من تشاء ككثير من الآيات الكريمة المقيدة للحكم بالمشيئة أو المعلقة للحكم بالمشيئة تقيد كلها بما تقتضيه الحكمة. تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء، نعم، وتنزع الملك ممن تشاء. قول تنزع الملك يحتمل وجهين: الوجه الأول نزع بعد ثبوت، والوجه الثاني نزع بمعنى المنع. فعلى الأول يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقه ثم ينزع عنه الملك. وكم من ملك وكم من ملك ملك ثم زال ملكه، إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك. ويحتمل أن تكون بمعنى المنع، أي تملك من شئت ولا تملك من شئت، وكلا المعنيين صحيح. فالله تعالى قد يمنع الإنسان الملك وقد ينزع الملك منه بعد ثبوته له، وكلاهما صحيح. إذن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، فهذا يملكه وهذا لا يملكه، وهذا يملكه ثم ينزع الملك منه، وهذا يملكه ويستمر الملك له حتى يتوفاه الله. وتنزع الملك ممن تشاء، ولكن يكون هذا بحكمة أيضا، فقد يكون هذا الملك الذي نزع منه الملك غير صالح للملك لكونه من أصحاب الفساد في الأرض، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وقد يكون هذا الملك ضعيفا، هو لا يريد الفساد لكنه ضعيف لا يقيم الإصلاح، فيسلط عليه من ينزع الملك منه. وهذا كثير في التاريخ لو تدبرتموه. والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والإعزاز هنا يعني التقوية، أي تجعله عزيزا قويا غالبا على غيره. وكذلك تذل من تشاء. وهل هذا ملازم للملك، أي تعز من تشاء من الملوك وتذل من تشاء، أو هو عام؟ هو عام، قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيمانه وإن لم يكن ملكا، وقد يعزه بملكه، وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية وبالغلبة ونعم بالمعصية هذا في مقابل العز بالإيمان، وبالغلبة في مقابل العز بالملك. المهم أن الإعزاز والإذلال لا يستلزمان الملك ولا يستلزمهما الملك. فمن الذي يعزه الله؟ يعز الله تعالى من ذكره بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله، لكن لا دخل الله في الآية هنا، لكن الذي يعزه الله هم الرسل وأتباعه، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوي عزيز. فمن أسباب العزة الإيمان، سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. ومن أسباب العزة الاستعداد والحذر والحزن والقوة والنشاط، كل هذه من أسباب العزة. لكن هذه أسباب مادية حسية، والإيمان سبب معنوي، على أن الإنسان على أن الإيمان قد يكون من ثمرته ونتيجته أن يكون الإنسان قويا حازما ينظر إلى الأمور بمنظار الحكمة، فتحصل له بذلك العزة. قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يذل الله من يشاء ممن آتاه الله الملك وممن لم يؤته. حتى الملك ربما يكون ملكا ولكنه دليل دليل ضعيف خائف كل شيء يخاف منه ولا يكون عنده حزم وقوة ونشاط. وقد يذل الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى في ملكه، وقد يذل الله من لم يكن ملكا. ومن أسباب الذل أن يعجب الإنسان بنفسه وأن يتعرض لما لا يمكنه دفعه، فهذا شيئا إعجابه بالنفس قد يخذله ويذله، كذلك تعرضه لما لا يمكنه دفعه قد يكون سببا لذله أيضا وخذلانه. وكلا الأمرين يقع فيهما كثير من الناس، فكثير من الناس يتكلم أو يفعل غير ملتفت إلى الاستعانة بالله عز وجل فيخذل، وكثير من الناس يتعرض للأمور التي لا يمكنه دفعها، تكون أمورا كبيرة فوق مستواه ثم يخذل ويذل. ولهذا جاء في الأثر: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. فقالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم بما لا يمكن أن يدفعه، أو كلمة هذا معناه. فالإنسان ينبغي له أن لا يعرض نفسه للذل بسبب معقول أو معنوي أو بغير ذلك. فالأول أن يكون معجبا بنفسه، يقول القول أو يفعل الفعل غير ملتفت لماذا؟ للاستعانة بالله. والثاني يتعرض نفسه لأمور لا يمكنه دفعها، أمور أكبر من مستواه. ولنفرض واحد يتكلم بالفقه وهو لا يعرف الفقه فيخطئ ويذل، يتكلم في النحو وهو لا يعرف النحو، يتكلم في الأصول وهو لا يعرف الأصول، فيظهر ذله أمام الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى في قوله حتى لا يقع في شبكة الذل. وتذل من شاء بيدك الخير، بيدك الخير، الخير بيد الله عز وجل. والخير كل ما فيه مصلحة ومنفعة للعبد فهو خير، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. فالرزق والصحة والعلم هذه خير، والعمل الصالح هذا الخير، فكل ما ينتفع به الإنسان في دينه ودنياه فهو خير، وهذا كله بيد الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا ذكر أن الخير بيده ولم يذكر الشر، مع أن الخير من الله والشر من الله. فقال بعض المفسرين: إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم، فقوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وزعموا أن تقدير الآية بيده الخير والشر، ولكن هذا وهم باطل، هذا وهم باطل، وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصار، المقام مقام ثناء، والثناء ينبغي فيه البسط، ينبغي فيه البسط والتوسع في الكلام. فالحذف غير مناسب لفظا، وهو باطل معنى، لأن الله لا يضاف إليه الشر، ولا يجوز أن نقول بيده الشر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشر ليس إليك. فلا ينسب إلى الله الشر قولا ولا فعلا، فالله يقول الحق وهو في السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشر. وإذا وجد شر في المفعولات فهو شر من وجه خير من وجه آخر. لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة ليس شرا بل هو خير، خير محض. ففعل الله ليس فيه شر إطلاقا، والشر إنما هو في إيش؟ في المفعولات لا في الأفعال. أما الخير فهو في المفعولات والأفعال، ولهذا ينسب إلى الله فيقال بيده الخير. لكن الشر ليس إلى الله. ولنضرب لهذا مثلا، ولنضرب لهذا مثلا بقضية بالسباع والهوام. فالسباع فيها شر، والهوام اللاسعة واللابغة فيها شر بلا شك. الشياطين كلها شر، لكن إيجاد الله لهذه الأشياء خير، خير ولا بد منه، الحكمة توجبه. لأنه لا يمكن أن تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة، ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبد ولجوئه إلى ربه واستعادته به من هذه الأمور الشريرة خير كثير. ثم إن الخير لا يعرف إلا بضده، لا يمكن أن يعرف خير إلا إذا عرف ضده حتى يعرف قدر الخير. ثم إن الخليقة لا بد لها من امتحان، لا بد لها من امتحان، فلو كانت في خير دائما لزال هذا الامتحان لأنها دائما في خير. فإذا وجد شر فحينئذ يعرف، أو حينئذ يتبين الامتحان. لو كان الإنسان دائما في صحة ودائما في غنى ودائما في عقل ودائما في سعة ما حصل في هذا الامتحان، ولا عرف قدر النعمة ولا شكر الله عليها. لكن إذا أصيب بمرض عرف قدر الصحة، بفقر عرف قدر الغنى، بخوف عرف قدر الأمن، وهكذا. فوجود هذه الأشياء فيه فوائد عظيمة، فيكون إيجادها خيرا، يكون إيجادها خيرا وليس بالشر. لكن هي نفسها فيها شر. كذلك وجود الأشياء المدمرة كالزلازل والعواصف والفيضانات وما أشبهها هي شر في نفسها، لكن فيها خير عظيم، فيكون إيجادها خيرا وليس بشر. إذن فيجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير، وهو قوله بيدك الخير، ولا شر ينسب إلى الله. أما المفعولات فلا شك أن فيها خيرا وشرا. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة، إيتاء الملك، نزعه، إعزاز من الإعزاز والإذلال، كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إلا قادر عليها سبحانه وتعالى. وقول إنك على كل شيء قدير، الآية عامة، فهو قدير على كل شيء، على ما شاءه وما لم يشأه، قدير على ما شاءه وعلى ما لا يشاءه. فما لا يشاءه قدير على إيجاده، وما شاءه قدير على إيجاده. نعم، إذا كان مقيدا بوقت، وعلى إعدامه كان موجودا. المهم أن الله قدير على كل شيء، على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، سواء أراده أم لم يرده. وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ. الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، هذا خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء. ولكن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه، ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه. وبهذا التقرير الأخير ما أن ما شاءه لا يمكن أن يعجز عنه يتبين الجواب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وذلك أن المشيئة هنا ليست عائدة على القدرة ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه. بسم الله من الشيطان الرجيم. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أظن الكلام تقدم على هذا والفوائد. طيب، في هذه الآية من الفوائد أولا تعليم الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إليه في قوله قل اللهم مالك الملك، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأمته إما عن طريق التأسي وإما لأنه الإمام، والخطاب للإمام خطاب له ولمن تبعه، إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان تمام ملك الله سبحانه وتعالى وسلطانه بقوله قل اللهم مالك الملك. كل ملك فالله مالكه. وسبق لنا أن المراد بالملك إما المملوك أو جنس الملك. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء بقوله تؤتي الملك. ومن فوائدها أيضا أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلاليا بل هو بإعطاء بقوله تؤتي الملك. والملك الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي، وقد جاء في الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله في قول من تشاء، وكل أمر قرنه الله بالمشيئة فإنه مبني على الحكمة، متى اقتضته شاءه الله. ودليل ذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة تمام سلطان ملك الله وسلطانه أيضا في كونه يحرم الملك من يشاء وينزعه بعد ثبوته ممن يشاء بقوله وتنزع الملك ممن تشاء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أيضا تمام ملك الله وسلطانه بكون العزة من عنده، يعز من يشاء. ولكن سبق لنا في التفسير أن للعزة إيش؟ لا، أن للعزة أسبابا، منها الإيمان بقول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من العزة البشرية، فإن يد الله فوقه مهما بلغ الإنسان من العز، فالله قادر على إذلاله. ولذلك أمثلة كثيرة، منها قصة فرعون، فإن فرعون طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى وافتخر بما عنده من الأنهار، فأهلكه الله بمثل ما افتخر به في الماء، غرق. عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله تعالى بالريح وهي من ألطف الأشياء، لكنها من أشد الأشياء مع لطافتها. فالله عز وجل يذل من يشاء. ويتفرع على هذه الفائدة أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إلا به عز وجل. ولهذا نقول من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. العزة لا تطلب إلا من الله. طيب، وكذلك أيضا يتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دائما من الذل الحسي والمعنوي، لأن الله تعالى هو الذي بيده الإذلال، من شاء أذله ومن شاء عزه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان الخير بيده فلا يطلب الخير إلا منه، لا يطلب الخير إلا منه، لأنه لا أحد بيده الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد بيده الخير إلا الله، فهو الذي يطلب منه الخير. ومن فوائدها أن الشر لا يضاف إلى الله، وإن كان عز وجل هو الذي خلق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله. لماذا؟ لأن أفعاله كلها خير، والشر في المفعولات، ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرا، حتى في المفعولات نفسها قد يكون خيرا. فكم من مرض صار سببا لصحة الجسم، وكم من آفات في الزروع وغيرها صارت أسبابا للنمو الاقتصادي من جهة أخرى مثلا. فالمهم أن الشر لا يضاف إلى الله لأن فعله كله خير سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله بقوله إنك على كل شيء قدير، وهذا يشمل ما كان من أفعاله وما كان من أفعال الخلق، فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا يريدها، وأن الإنسان مستقل بإرادته وعمله. فنقول هل هذا بقدرة الله أو لا؟ إن قالوا بغير قدرة الله فقد كذبوا عموم قوله تعالى إنك على كل شيء قدير، وإن قالوا بقدرة الله قلنا يلزم أن يكون إيش؟ مرادا ومخلوقا لله، لأنه ما دام الأمر بقدرته فلا بد أن يكون مخلوقا له ومرادا له. ومن فوائدها الرد على كلمة وقعت من بعض المفسرين ومنهم الجلال السيوطي في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، حيث قال: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. فإن هذه كلمة باطلة. هو أراد معنى والله أعلم، لكن التعبير بهذا خطأ. نقول إن الله تعالى قادر على كل شيء يتعلق بفعله أو بفعل عباده، كل شيء يفعله الله فهو بإرادته سبحانه وتعالى بقدرته، كل شيء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته، وهذا الاستثناء أو هذا التخصيص غير صحيح، بل العقل يشهد لله تعالى بكمال أو بعموم القدرة وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الاستغناء بالثناء عن الدعاء، لأنك إذا تأملت الآية هذه لم تجد فيها دعاء أي طلبا، لكن الثناء مما يتوسل به إلى الله. وقد مر علينا أن الدعاء تارة يكون بذكر حال الداعي، وتارة يكون بالثناء على الله، وتارة يكون بهما، وتارة يكون بالطلب وحده، وكل ذلك جاءت به السنة. هنا الثناء يتضمن ما تدل عليه هذه الجمل، فإذا قلت أنت الذي تعز وأنت الذي تذل، فمعنى هذا أو فمقتضى هذا أنك تسأل الله أن يعزك ولا يذلك. ولهذا قال الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، أي ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. نعم. ثم قال الله تعالى: تولج الليل في النهار، وهذا مثل درس الليلة، قال: تولج الليل في النهار، أي تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، بمعنى أن الليل يدخل على النهار فيزيد الليل وينقص النهار، تولج النهار في الليل بالعكس، يدخل النهار على الليل فيطول النهار ويقصر الليل. وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله وحده، هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج بحكمة، بتدرج يأتي قليلا قليلا حتى ينتهي ثم يعود. ما ظنكم لو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى أطوله لاختل النظام العالم وفسد العالم وفسد مواقيته، ولكن الله عز وجل يجعله بالتدريج ليعرف الناس أوقاتهم. وينبني أيضا على هذا الإيلاج، ينبني على ذلك تغير الفصول، فإنه إذا طال النهار طال زمن وجود الشمس على سطح الأرض فاحتر الجو، وأيضا يكون شعاع الشمس عموديا فيكون أشد تأثيرا في الحرارة مما إذا كان غير عمودي، والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء. فيترتب على هذا الإيلاج أن زمن الفصول، ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضا دفعة واحدة. ما ظنك لو انتقل الناس من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم؟ ضرر عظيم، أو بالعكس. لكن الرب الرحيم عز وجل الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج، فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة أو في النهار ساعة، لا أحد يستطيع. لو اجتمعت الأمة كلها كل الخلائق على أن يزيد ساعة في الليل أو ساعة في النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقوله وتخرج الحي من الميت، الميت في الموضعين فيها قراءتان الميت والميت، يعني بالتشديد والتخفيف، تخرج الحي من الميت. هل المراد الحي حياة حسية أو معنوية أو هما؟ الثالث هو المراد، وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين، وإذا صلح اللفظ للمعنيين بدون تناف بينهما فالواجب حمله عليهما. طيب، الحي حياة حسية أمثلته كثيرة. فالإنسان مخلوق من نطفة وهي ميتة، ميتة بالمعنى اللغوي، فصار حيا من جمال. ولهذا قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم في أصلاب أمهاتكم أمواتا ليس بكم أرواح، ثم نفق في الإنسان الروح فصار حيا. إذن يخرج الحي من الميت، أي يجعل الميت حيا، يجعل الميت حيا كما قال تعالى ثم أنشأناه خلقنا آخر، أو يخرج حيا ناميا متحركا من شيء لا ينمو فهو ميت، كإخراج الفرخ من البيضة، إخراج الفرخ من البيضة، فإن البيضة ميتة يخرج منها فرخ حي. طيب، هذا الموت الحسي والحالة الحسية. المعنوي يخرج الحي من الميت، أي المؤمن من الكافر، لأن المؤمن حي حياة قلبية والكافر ميت. يخرج الحي العالم من الميت من الجاهل، كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. الأول هو العالم والثاني جاهل. طيب، هذا الحياة المعنوية والحسية. قال وتخرج الميت من الحي، تخرج الميت من الحي. الميت من الحي بالنسبة للحياة الحسية مثل البيضة منين؟ من الدجاجة، ميت من حي. وغير ايش؟ لا، الميت من الحي. نعم، وربما يتناول الميت اذا سقط من حي، يعني المرأة اذا اجهرت جنينا ميتا خرج، مع ان هذا جنين لا يتحرك لكن يخرج بقدرة الله، يسوقه الله عز وجل حتى يخرج. طيب، حب، الحب من الشجر، الحب لا ينمو والشجر ينمو، وهذه حياة خاصة، حياة نباتية. المعنوي يخرج المؤمن من الكافر، يخرج الكافر من المؤمن، ويخرج الجاهل من العالم كذا. طيب، قال وتخرج ميتا من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق تعطي من تشاء بغير حساب، أي بغير عوض، بغير عوض، لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة، فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه، لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضا فلا يحاسب. إذا ترزق من تشاء بغير عوض، لكن نفى الحساب الذي مقتضاه الذي لا يكون إلا من معاوضة أو من لازمه معاوضة، فالله سبحانه وتعالى يعطي بلا عوض. وما أكثر النعم التي أنعم بها علينا ولكن لا يحاسبنا، يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما. وإن أمرنا بالشكر فشكرناه فهذا عطاء ثاني. فشكر الإنسان على فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضا، هو من نعمته. ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، أعيد البيتين لأجعلنا عبد الرحمن بن داود لأنه آلة حافظة. نعم، إن لم يقل لا أحفظ. يقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، لا تكتب يا عبد الرحمن، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضلي وإن طالت الأيام واتصل العمر. والمرة الثالثة: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. سمعناها. ها؟ لا، علي له في مثلها يجب الشكر. كيف بلوغ الشكر؟ ما انت لا سالة الحافظة الآن. اين ها عاد عليكم المهم ان قرا علينا. طيب، البيتان معناهما واضح، يعني ان الله اذا وفقك لشكر نعمته فهذه نعمه تحتاج الى شكر، فاذا شكرتها يحتاج الشكر الى شكر اخر، واذا شكرت الثاني الثالث احتاج الى رابع، وهكذا. ولهذا قال: فكيف بلوغ الشكر الا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن يقول: ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من تشاء بغير حساب. واعلم أن رزق الله عز وجل نوعان: رزق به قوام البدن، ورزق به قوام القلب والروح. أما الأول فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمطيع والفاسق وحتى البهائم. ما هو الرزق الذي به قوام البدن؟ هذا شامل لكل أحد، حتى الكافر مرزوق. وهل يدخل فيه الحرام؟ نعم، يدخل فيه الحرام. حتى الذي لا يأكل ولا يشرب إلا حراما فهو برزق من الله، رزق، لكنه رزق يقوم به البدن، رزق يقوم به البدن. والثاني ما يقوم به القلب والروح، وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم، بأهل الإيمان والعلم. هؤلاء رزقهم الله عز وجل ما تقوم به قلوبهم وأرواحهم. علم، لأن العلم بمنزلة الماء للشجرة، العلم للقلب بمنزلة الماء للشجرة، لا يمكن أن تنمو بدونه. الإيمان كذلك، لا يمكن أن يقوم القلب ويصلح القلب إلا بالإيمان. وكلما ازداد الإيمان القلب إيمانا بالله ازداد صلاحا. إذن الرزق نوعان: عام وخاص. فالعام ما به قوام البدن، والخاص ما به قوام القلب والروح. إذن كل من رزقه الله ما به قوام الروح والبدن فقد رزقه ما به نعم صواب العبارة، كل من رزقه الله ما به قوام القلب والروح فقد رزقه ما به قوام البدن، وليس كل من رزق ما به قوام البدن يكون قد رزق ما به قوام القلب والروح. طيب قال وترزق من تشاء بغير حساب، وكلمة من تشاء نقول فيها ما سبق، أي ما اقتضت حكمتك أن ترزقه، أن ترزقه. وأسباب الرزق كثيرة، إما حركة من الإنسان وإما إمداد من الله، والحركة أيضا لا تنفع إلا بإمداد من الله، لكن أحيانا يرزق الإنسان بدون كسب بدون عمل، مثل أن يموت له قريب فيرث منه، أو يخرج إلى البر ويحتطب وإن كان هذا نوع من العمل. وأحيانا يكون لابد من ممارسة عمل وتجارة، وكل هذا من أسباب الرزق، بل من أسباب الرزق تقوى الله. وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد، التقوى أعم من ذلك، الساعي على الأرملة والمساكين اللي يذهب ويطلبهم الرزق ويقوم عليهم. يقول رسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. إذن هذا دين ولا غير دين؟ الساعي على الأرملة والمساكين يذهب في أرض الله يطلب الرزق لهؤلاء الأرامل والمساكين، وكل من لا يكتسبه مسكين، حتى ولو كان من أولادك، حتى لو أنت غني وهذا الولد لا يكتسب فهو مسكين، فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله. قال وأحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فليس تقوى الله بأن يلزم الإنسان المساجد، تقوى الله أن يقوم بطاعة الله من أي جنس كانت، حتى طلب الرزق لمن تجب عليك مؤونته يعتبر من تقوى الله عز وجل. ثم قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ها الفاعل ما هو نجمعها؟ ها لا، إن كان العادة، لأن الآية اللي لا يتخذ ما له رزق. نعم نحن الفوائد مهم. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وسلطانه في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومن فوائدها إثبات حكمة الله، لأن هذا العلاج له حكمة عظيمة لا تقوم مصالح الخلق إلا بها، لأنه يترتب على هذا العلاج كما قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد والنبات، من النبات ما يكون شتويا ومن النبات ما يكون صيفيا. ومن فوائد هذا أيضا أن الإنسان يعرف به ضعفه وافتقاره إلى ربه، إن جاء البرد صار يتطلب ما يدفئه، وإن جاء الحر صار يتطلب ما يبرده، فهو محتاج إلى ربه في الحالين. واضح؟ ففي هذا وهذه من الفوائد، هذه من فوائد اختلاف الحر والبرد. ومن فوائدها أيضا ويتبرع على ذلك أن هناك أشياء مؤذية، وهي ما يعبر عنه بأن الطب جراثيم لا يقتلها إلا شدة البرد، وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحر، وهذا شيء مشاهد. هذا أيضا من حكمة الله عز وجل المترتبة على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائد ذلك أي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل أن هذا العلاج يدل على كمال القدرة كما أسلفنا أولا، إذ أنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة من الليل في النهار أو بالعكس، ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. ومن فوائد هذه الآية تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. ووجه ذلك ظاهر، فإن القادر على إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة وسلطانه نافذ سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق بيد الله لقوله وترزق من تشاء، ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن لا يطلب الرزق من أيدي الناس، وإنما يطلبه من الله عز وجل. ولهذا جاءت النصوص بفضيلة العفة، أن يستعف الناس عما في أيدي الناس، أن يستعف الإنسان عما في أيدي الناس ولا يستعف. وكان من جملة ما بايع الصحابة رضي الله عنهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من على بعيره وينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول ناولني إياه، لأنهم بايعوا على أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله. وأن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله، إنما تمام العفة أن لا يسأل الناس شيئا، أن يجعل الأمر موكولا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله بلا عوض بقوله بغير حساب، فالله سبحانه وتعالى لا يبيع عليك الثمر الذي تأكل أو الثوب الذي تلبس أو البيت الذي تسكن، لا، بل هو يرزق ويعطي بغير حساب، كل ما بنا من نعمة فمن الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من تشاء. وقد مر علينا في التوحيد أن لله مشيئة وإرادة، وأن المشيئة ليس فيها انقسام، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية. أما الإرادة فهي كونية، يشاء سبحانه وتعالى كل شيء. أما المشيئة فهي كونية، نعم، أما المشيئة فهي كونية، فإن الله تعالى يشاء كل شيء. ثم قال عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ لا ناهية، ودليل كونها ناهية أن الفعل بعدها مجزوم، ليس كذلك؟ ولكن لماذا خسر الفعل؟ خسر لالتقاء الساكنين، لأجل أن ينتقل اللسان من هذا المكسور إلى الساكن بسهولة. ولهذا صار أنسب ما يكون التقاء الساكنين هو الكسر، أنسب ما يكون الكسر لا يتخذ، لأن الكسر فيه انخفاض، من أجل أن يتلقى اللسان من المكسور إلى الساكن. يقول عز وجل لا يتخذ المؤمنون أولياء، الكافرين أولياء، أي لا يجعلوهم أولياء فيتخذوهم. وكلمة اتخذ تدل على اصطناع الشيء والركون إليه والالتجاء إليه، مثل قولك اتخذت هذا صاحبا، أي جعلته واصطنعته واخترته. فالمعنى لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقوله المؤمنون الكافرين، كيف صارت الكافرين مع أنها بعد اسم مرفوع؟ ها؟ مين نعت؟ لا تصل أن تكون نعتا؟ لا، ما تصل، يختلف المعنى اختلافا عظيما. الكافرين مفعول اتخذ الأول، وأولياء مفعول ثاني. نعم. وقوله المؤمنون أولياء، أولياء هل هم يتخذونهم أولياء من أعلى ولا أولياء من أسفل أو كلاهما؟ يشمل هذا وهذا، أي لا ينصروهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، لا ينصروهم ولا ينتصروا بهم، فلا يتولون الكفار ولا يجعلون الولاية للكفار عليهم. النهي من الأمرين، النهي من الأمرين. اللهم إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما استثني، لكن إذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا من الكفار من ينصرهم، لأن الكفار مهما كانوا أعداء للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما في صدورهم أكبر. فليس لنا الحق أن نستعين بالكفار إلا إذا دعت الحاجة، فلنا أن ننتصر بهم بأخذ السلاح وما أشبه ذلك، بل وبالعهد معهم أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية، من صفوان بن أمية دروعا، فقال له أغصبنا محمد؟ قال بل عارية مؤدات. فدل هذا على جواز الاستعانة للمشرك بالسلاح. ونحن مثلا إذا أخذنا السلاح ما لنا وله، نحن الذين نستعمل السلاح نتدرب عليه. كذلك حالف النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة كما في صلح الحديبية، حالفه، لكن كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على قوة، فيجوز أيضا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون هذا من مصلحة المسلمين. فإن المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرون، فإذا حالفوا كفارا أقوياء انتصروا بهم، فصار في ذلك مصلحة. وأصل النهي عن ولاية الكفار هو من أجل أن لا يذل الإسلام بين أيديهم. فإذا كان في مثل هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة صار ذلك جائزا. هذا بالنسبة للانتصار بهم.